أيها الإخوة والأخوات، هذه تلاوة مباركة من آيات الله البينات من سورة المؤمنون، يتلوها عليكم القارئ الشيخ علي عبد الله جابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبب شهرة الشيخ صوته. وفي عام 1401 للهجرة النبوية، وتحديدا في ليلة 23 من شهر رمضان، استدعي الشيخ علي جابر من مدينة الطائف إلى مكة المكرمة، وكلفه في تلك الليلة الملك خالد بعد صلاة المغرب أن يؤم المصلين في صلاة التراويح في تلك الليلة. فجأة يعني في منتصف الصلوات سمعنا نحنحة إمام لم نتعود على نحنحته، يعني كانت هي بداية، فبدأنا نلتفت في المسجد يعني إلى بعضنا البعض، مين هذا يعني الصوت هذا جديد على الميكروفون وجديد على الحرم، فما أحد طبعا كان عارف، لأنه كان نزوله فجأة يعني بتوجيه من الملك خالد رحمه الله. ففعلا ما بدأ يعني يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلا فعلا يعني شعرنا بفرحة وبدهشة وبيعني تعجب لهذا الصوت المميز الرائع الجميل الشاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ علي جابر صوت حضر إلى المسجد الحرام وترك هذا الصوت في المسجد الحرام أثر، والأثر هذا جاء من أداء، قوة صوت، ترتيل، حفظ وما إلى آخره. يبدو أن الشيخ بدأ بطريقة جديدة في الحرم ما كانت موجودة، هذه الطريقة كانت قراءة عادية، يبدو الشيخ بدأ بأسلوب جديد في الحرم، والشيخ هو الذي أدخل هذا الأسلوب في البداية قبل 30 سنة لما حضر الحرم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولد في مدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 1373 للهجرة النبوية. بدأ الشيخ علي جابر في حفظ القرآن الكريم منذ سن مبكرة، وأتم حفظ القرآن عند بلوغه 15. أول إمامة للشيخ علي عبد الله جابر كانت في مسجد الغمامة في المدينة المنورة في شهر جماد الآخرة عام 1394، وكان عمره آنذاك 21 عاما، واستمر في إمامته لهذا المسجد قرابة السنتين، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة الرياض لتحضير درجة الماجستير في عام 1396، وحصل على الدرجة في عام 1397 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان عنوان الأطروحة فقه عبد الله بن عمر وأثره على مدرسة المدينة. جمع ما بين الفقه وهو متخصص في القراءة، جمع ما بين هذين الأمرين حقيقة يعطي هذه القراءة يعني صفة وتميز، فهي قراءة من فقيه عارف لأحكام القرآن الكريم وفقه القرآن الكريم، وطبعا هذا يعين على الإفتاء الناس وعلى توجيه الناس وعلى إرشاد الناس، فهو يرشدهم بقراءته ويفتيهم أيضا بفقهه وعلمه. كان الشيخ علي جابر من الطلاب المتفوقين في كلية الشريعة، فرشحه سماحة المفتي عبد الله بن حميد لتولي منصب القضاء، ولكن الشيخ رفض أن يتولى منصب القضاء تورعا وزهدا، وظل عاما كاملا بلا وظيفة. في الفترة الأخيرة عندما ترك المسجد الحرام كان يصلي في جدة، أعتقد أنه صلى في مسجد أسرة آل بكشان جزاهم الله خير، وهم يعني أسرة كريمة وفاضلة، وكانوا يعني من أصدقاء الشيخ، وصلى في مسجدهم بعض السنوات. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. استطاع أن يري الناس أنه بسهولة تجمع بين القراءة السريعة الحدرية وبين إتقان أحكام التجويد وبين جمال الصوت وبين التأثير، فأصبح يعني أمر يعني مألوف ويعني ميسور والحمد لله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كان لفضيلة الشيخ علي عبد الله جابر رحمه الله تعالى أداء متميز ومختلف وقوي في تلاوة القرآن الكريم، وهذا الحقيقة الأداء نابع الحقيقة عن الصوت الذي حباه الله سبحانه وتعالى. كان صوت قوي ويقف على الآيات التي فيها قوة. سجل الشيخ مصحف أعتقد في كندا بإشراف جامعة الملك سعود في الرياض جزاهم الله خير، ويعني هذا المصحف يعني موجود الآن ويذاع في الإذاعة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قراءة الشيخ سهلة بلا شك، ولكن ليست ممتنعة، لأننا وجدنا أن الكثير من الناس استطاعوا تقليد الشيخ. كثير من أئمة في مساجد كانوا يحاولوا أنهم يصلوا إلى القوة الصوتية اللي هي كانت موجودة عند الشيخ. الشيخ علي جابر كان في الدعاء له قوة، صوت قوي في الدعاء، صوت جذاب. كان دعاء الشيخ كذلك دعاء مميز وجميل ورائع. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بغفرانك والنجاة والعتق من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.